وإنما تثبت حتى يأتيك بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح. حينئذ أبدا أسير، لأن الطريقة قد أصبحت إيه؟ لائحة وبينة، وأصبح الصريح الصراط مستقيما واضحا لائحا. أما أن يكون هناك إعوجاج، أما أن يكون هناك منحنيات، أما أن يكون هناك طرق، أما أن يكون هناك أقوال لا تعرف لها معاني ويأتيك بأناس من غير أهل السنة، فقف ولا تتحرك من مكانك. هو ده نهج أهل السنة والجماعة، حتى لا تضل وحتى لا تذل عن الصراط المستقيم إلى ما يسمى ببنيات الطريق. وأن رفض الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية، يعني عندي أدلة قطعية أثبتت صفات لله، القرآن الكريم والسنة المطهرة، كاليد والوجه. لأن اليد والوجه يقولك ما دام مفيش أركان ولا أعضاء ولا أدوات يبقى مفيش وجه، ولابد نأول الوجه ونؤول اليد وندخل في تأويلات. يبقى كان الهدف من وضع هذه الألفاظ هو إيه؟ نفي صفات الله سبحانه وتعالى. تحضر، قال فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية. طبعا مش هما هينفوا بالأدلة القطعية، لا، دي بالأدلة القطعية، ده إيه؟ الثابتة، متعلقة بقوله الثابتة لأنها ثبتت بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة، ودائما يقول أبو حنيفة، ليه أبو حنيفة؟ لأن المؤلف كان حنفيا، وبعض الأحناف قد قاموا بشرح عقيدة الطحاوي وكانوا على مذهب أبي منصور الماتريدي، فادعوا أن الإمام الطحاوي كان على مذهب الماتريدي، وادعوا أن الإمام أبا حنيفة كان على مذهب أبي منصور الماتريدي. هو مين الأكبر؟ أبو حنيفة ولا أبو منصور الماتريدي؟ أبو منصور الماتريدي هو الإمام للإمام أبي حنيفة. والأئمة الأربعة ما خرجوا على نهج أهل السنة والجماعة، وبأن ذلك في مقدمتنا لشرحنا على العقيدة الطحاوية، بأن أن الأئمة الأربعة لم يكونوا على مذهب المتكلمين، بل حذروا من مناهج هؤلاء، حذروا منها تحذيرا شديدا. يقول قال أبو حنيفة، يبقى بيلزمهم بمين؟ بإمامهم الإمام أبو حنيفة. قال إيه؟ مش أنتم بتزعنوا للإمام أبي حنيفة؟ ونحن أيضا نزعن للإمام أبي حنيفة، مع إن إحنا بنعتقد إن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكننا نقول نزعن لكلام الإمام لأننا نعلم أن أبا حنيفة رحمه الله ما خالف أهل السنة والجماعة، وإنما كان على نهج أهل السنة والجماعة، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. يقول قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس. يبقى هو بيثبت ما أثبته القرآن الكريم، له يد ووجه ونفس. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان كتاب الفقه الأكبر لا يثبت إسنادا للإمام أبي حنيفة، ولكن الأحناف تلقوه عنه بالقبول. ونقول إن من ألف هذا الكتاب ووضعه على الإمام أبي حنيفة لا نستطيع أن نقول إن كل ما في الكتاب مكذوب على أبي حنيفة، وإنما هو لم يؤلف الكتاب، وإنما معظم ما في الكتاب من كلام الإمام أبي حنيفة. فالذين يقولون إن كتاب الفقه الأكبر لا تصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة ليس معنى ذلك أن كل ما في الكتاب لا تصح نسبته إلى الإمام. الإمام لم يضع الكتاب، ولكن كلاما كثيرا في الكتاب صادق النسبة إلى الإمام أبي حنيفة. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما نيجي مثلا نقول الكتاب المغني لابن قدامة يشرح الفقه الحنبلي، كتاب الروضة للإمام النووي يشرح الفقه الشافعي، هذه الكتب لم يؤلفها لا ابن حنبل ولا الشافعي، ولكن كلاما كثيرا مما في هذه الكتب صادق النسبة إلى الإمامين ابن حنبل والإمام الشافعي. واضح الكلام؟ نعم. يقول قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف،

فيقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الكلام لا ينطبق إلا على يد وليس قدرة أو نعمة، مش كده ولا لا؟ لا تؤول. ويقول قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأثبت الوجه لله سبحانه وتعالى. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت يد وأثبت وجها وأثبت نفسا. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وهذه تكررت في سورة آل عمران. قال وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. أول شيء بيقولوا له إيه؟ خلقك الله بيدي، خلقك الله بيدي. ثم والحديث ده معروف إنه رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ويقول ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة. ليه؟ لأن اللي أول الإيد يقول إن الإيد بمعنى القدرة. يقول فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تسمية اليد، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش، لأن لو قال بقدرتي هل لله قدرتان ولا قدرة الله سبحانه وتعالى صفة لله ذاتية لله سبحانه وتعالى؟ الله على كل شيء قدير، فهما ليسا قدرتين وإنما هي قدرة لله سبحانه وتعالى. فلماذا قال لما خلقت بيدي؟ يدي يدي يعني ايه؟ يدين يدين، وأضيفت إلى ياء المتكلم. فلما بيضاف المثنى أو جمع المذكر السالم إلى ضمير المتكلم بتحذف الايه؟ النون للإضافة، لأن النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم النون دي في مقابل التنوين في المفرد، فالتنوين في المفرد إذا أضفنا المفرد حذفنا التنوين، وإذا أضفنا المثنى أو جمع المذكر السالم حذفنا الإيه؟ النون، لأنها في مقابل التنوين. ولذلك فاكرين لما كنت بضرب لكم المثل في باب الإعجاز، تبت يد أبي لهب وتب، أما جاء الرجل الأعجمي وبيحفظ ابن من أبناء العرب الأصحاح بيحفظ القرآن، فبيقول له إيه؟ تبت يد، فالولد الفطرة يقول له تبت يداني، يضربه بالعصاية، يقول له تبت يد، يقول له تبت يداني، يضربه. الولد ما عندوش تبت يد في اللغة العربية، فيقول له تبت يد، يقول له تبت يداني. الأعجمي مش فاهم إنها لو كانت يدا هتبقى يداني، وإنما لما بتتوصل بتحذف النون. فهو يقول له تبت يدا أبي لهب، الولد هيقولها، لكن كل ما يقول له تبت يدا يقول له تبت يداني، ما تجيش يدا أبدا. فالنون دي حذفت للإيه؟ للإضافة. واخدين بالكم ولا لا؟ فالنون في المثنى وفي جمع المذكر السالم بتحذف للإيه؟ للإضافة، كما حذف التنوين في الإضافة. فنقول هنا إيه؟ يقول لما خلقت بيدي، هي كانت يدين اتنين، فلما حذفت الياء حذفت الايه؟ النون، فاصبحت بيدي. واضح؟ لما خلقت بيدي يبقى ده مثنى، زي ما قال بل يداه مبسوطتان، ما برضو كانت يدان فاضيفت الى الهاء، الضمير بقت يداه، صح؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى بل يألا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة مغلولة كناية عن الايه؟ عن البخل والتحتير. فقال اليهود انجس الخلق، قالوا يد الله مغلولة، فدعا الله عليهم بقوله غلت أيديهم وأصبحوا أبخل خلق الله. خد بالك، الله قال

الطحاوي حنف لعقيدته سلفية، ابن ابو العز حنف لعقيدته سلفية، وهناك كسر منهم عقيدتهم ماتوريدية، فمش كله. الامام ابو حنيفة من اهل السنة. القرب الله تعالى لمن يدعوه قرب ذات بلا كيف ام انه قرب معية؟ ما تستعجلش، تستعجلش في الامور اللي هيبقى فيها شغل كبير ان شاء الله تعالى. ربنا يتقبل منا ومنكم ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. قال لو ادخلت سؤال، هل لو ادخلت اختي معهد لحفظ القرآن الكريم بالعافية هل جاز ذلك؟ يعني ايه بالعافية؟ المهم دخلت الحمد لله المعهد حفظ القرآن. طالما دخلت الحمد لله نسأل الله لك ولها ولكم جميعا العافية بإذن الله تعالى. بس انا ما فهمتش معنى كلمة العافية، يعني ايه بالزق؟ يعني ربنا رب يثبتنا جميعا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ربنا يثبتنا وارزقنا جميعا حفظ كتابه والعمل به واعتقاد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.